زوجاته وأولاده رضي الله عنه. تزوج رضي الله عنه من عدة زوجات، وكانت الأولى قتيلة بنت عبد العزة بن عامر بن لؤي، وقد تزوجها في الجاهلية، وأنجبت له عبد الله الذي شهد مع أبيه حرب الطائف ومات متأثرا بجراحه في خلافة والده، وأسماء ذات النطاقين، وهي التي تزوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه، ثم طلقها وعاشت نحو 100 عام. وتزوج الصديق رضي الله عنه كذلك في الجاهلية من السيدة أم رومان دعد بنة عامر بن عمير الكنانية، وأنجبت له عبد الرحمن الذي شهد بدرا مع كفار قريش ثم أسلم بعد ذلك، وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. وأما زوجته الثالثة فهي أسماء بنت عميس عليها رضوان الله تعالى، وكانت قبله عند جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد تزوجها الصديق في الإسلام وأنجبت له ولده محمدا. وقد تزوجت أمه أسماء بنت عميس بعد أبي بكر عليه رضوان الله من الإمام علي رضي الله عنه، فتربى في بيته، وولاه الإمام علي في خلافته على مصر، وقتله عمرو بن العاص في الفتنة العمياء. وزوجته الرابعة كانت حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصارية، وكان أبو بكر رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة نزل في بيت خارجة فتزوج ابنته، وأنجبت له أم كلثوم التي ولدت بعد وفاة الصديق، وتزوجت الصحابية طلحة بن عبيد الله.